الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام النكاح، وقد بدأنا في أحكام الخطبة، وتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل عن شروط أو عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المرأة التي يحل لك أن تقوم بخطبتها، وتكلمنا كمان عن خطبة المعتدة، المرأة اللي هي في العدة، وقلنا بالإجماع لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة بأي نوع من أنواع العدة، وإنما يجوز التلميح فقط بالزواج في المرأة التي توفي عنها زوجها أو التي طلقت طلاقا بائنا لرجعت فيه، والطلاق البائن اللي هو الطلق الثالث. كم باقي بعض المسائل في هذه المسألة، وطبعا ده لقاءنا يعتبر بفضل الله سبحانه وتعالى اللقاء 200 رقم 205، وهو اللقاء الثامن من أحكام النكاح. هنا مسألة بقى، بعض المسائل المفردة من المسألة اللي احنا ذكرناه، قال لك وإذا صرح بالخطبة في العدة، صرح بالخطبة في العدة ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها. هنفترض إن واحد خالف الشرع وراح صرح، مش لمح، خطب واحدة بالفعل في العدة بس لم يعقد عليها، ما كتبش كتابه يعني، إلا بعد ما العدة انتهت. إما إيه اللي تم في العدة؟ الخطبة فقط، خطبها في العدة وتزوجها بعد ما انتهت العدة، حكم الزواج ده إيه؟ قال لك فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك يفارقها، دخل بها أم لم يدخل بها، وقال الشافعي صح العقد وإن ارتكب النهي الصريح المذكور لاختلاف الجهة. الإمام مالك قال هو خطب وخالف في العدة مع إنه ما عقدش ولا دخل إلا بعد ما انتهت العدة، الإمام مالك قال لا خلاص يبقى انتهت، يفسخ العقد وليست من حقه تماما. إنما الإمام الشافعي رضي الله عنه قال هو ارتكب وزر وارتكب الإثم وخالف الشرع ووقع في المحظور، إن هو صرح بالخطبة في فترة العدة، لكن هو ما عقدش عليه في فترة العدة، ده عقد عليها بعد العدة. فالإمام الشافعي قال العقد صحيح والزواج صحيح ويدخل بها مع ارتكابه للإثم والمعصية والمخالفة التي وقع فيها لاختلاف الجهة. وكلام الإمام سيدنا الإمام الشافعي هو الأوجه وهو الموافق للأصول، لأن العقد عندما تم إنما تم في الوقت الصحيح، العقد ما تمش وهي في العدة، ده العقد تم بعد العدة، والخطبة لا يتعلق بها صحة ولا بطلان، لا صحة ولا بطلان، فهو عقد عليها بعد العدة يبقى العقد صحيح، لكن هو عليه وزر، عليه وزر انه خطبها وهي فين؟ وهي في العدة. يبقى الصواب مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه ومن وافقه في ان العقد صحيح. مساله بعد كده كمان، قال لك والتبسد فيها اجماع، قال لك واتفقوا على انه يفرق بينهما لو وقع العقد في العدة ودخل بها. طيب المسألة اللي قبل كده، ده كان خطب في العدة وعقد بعد العدة، فقلنا العقد صحيح على الراجع. تبدأ دي بقى المسألة دي تعقد عليه في العدة نفسه، يعني وقع في المحظور. فهنا بالاتفاق فيه إجماع من العلماء على إن العقد باطل ويفسخ، خلاص اتفسخ الزواج ولا يحل له أن يدخل بها، ولو دخل بها العقد باطل ويجب المفارقة في الحال وفسخ العقد. ليه؟ لأن هو هنا العقد وقع في العدة، فوقع النهي على العقد فيقع العقد باطلا. ففيه إجماع من العلماء اتفقوا على أنه يفرق بينهما لو وقع العقد في العدة ودخل بها. لكن بقى في مسألة مترتبة على المسألة دي، هم اتفقوا إن العقد باطل ما دام تم في العدة، وإنه يفسخ العقد ويفارقها في الحال. طب بعد كده هل يجوز له أن يتزوجها؟ يجوز له بعد ما العقد يفسخ ويفارقه وتقضي عدتها منه وروخر، هل يجوز له أن يتزوجها؟ قال مالك، قال لك وهل تحل له بعد أم لا؟ قال مالك والليث والأوزاعي لا يحل له زواجها بعد. الإمام مالك والإمام الليث بن سعد والإمام الأوزاعي قالوا لا خلاص انتهت، ولا يحل له مطلقا أن يتزوج هذه المرأة بعد ذلك. وقال جمهور العلماء الجماهير خالفوا مذهب الإمام مالك وقالوا بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء، ومذهب الجمهور هو الأرجح، لأن هو واحد خالف وعقد في حالة نهاه الشرع أن يعقد فيه، إنه عقد عليه وتزوجه وهي لسه في العدة، فالعقد باطل فلابد من فسخ العقد وهي يفارقه، وبعدين لها عدة منه تقضي عدته، وبعد ما تقضي عدته خلاص هي بقت امرأة عادية، ايه اللي يمنع ان هو يروح يتزوجها من جديد بمهر وعقد جديدين؟ مفيش اي مشكلة، مفيش مانع شرعي، مفيش اي مانع شرعي يمنع. ولذلك الجمهور قالوا يجوز له بعد انقضاء عدتها منه أن يتزوجها بمهر وعقد جديدين، لأن ما فيش أي مانع من الموانع الشرعية التي تمنع هذا الزواج. فمذهب الجمهور والراجح والله أعلى وأعلم. ندخل في مسألة جديدة برضك من مسائل الخطبة، ودي مسألة مهمة جدا، الخطبة على الخطبة. يعني واحد دلوقتي راح يتقدم لوحده وخطبه وفأم وتمت الخطبة، فواحد تاني شاف الوحدة المخطوبة دي وراح عشان يخطبها، وده بيحصل كتير جدا جدا بسبب جهل الناس، يبدأ يغريهم بقى بوظيفته، ده بمنصبه، ده بجماله، ده بماله، ده ببيته، ويبدأ يفسد ما بين المرأة المخطوبة دي وخطبها، ويحرض عليه ويعرض ايه المميزات بتاعته هو. فالكلام ده حرام ولا حلال؟ قال لك يحرم على الرجل ان يخطب على خطبة اخيه، لما في ذلك من اعتداء على حق الخاطب الاول واساءة اليه، وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الاسر والاعتداء الذي يروع الآمنين. يعني وحرام لأنه طبعا فساد، راح بيفسد إنسان على إنسان، اعتداء على حق الغير لأن هو دلوقتي اللي خطبها ده بقى حق له، فأنا رايح أخطب أنا روخر أو أحرضهم أو أغريهم بيا وافسدهم عليه، ده يعتبر اعتداء. إن كانوا ناس عقلاء فهنكتفي بهذا الاعتداء، ولكن هيبقى في أحقاد وأمراض وضغائن في القلوب، عمر القلوب والنفوس ما تصفى بعد كده، والإسلام حرص كل الحرص على بقاء المودة والمحبة بين المسلمين. فده هيؤدي إلى تفكيك المجتمع وتفكيك الأسر وإنشاء العداوات. ده زيد على ذلك بقى ده لو ناس عاقلين، إنما ده لو ناس بقى من بتوع الزمان اللي احنا فيه ده ممكن يدخل فيها بقى السلاح والقتل والدسائس والمكر والكيد والظلم والفساد والإفساد في الأرض. ولذلك فعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. يعني إيه؟ لو أنت سمعت إن فلان اللي كان خطبه فسخ الخطبة وسابهم وتأكدت وتيقنت إن وسابهم وانتهت، يجوز ليك إن أنت تدخل، إنما لسه الخطبة موجودة وقائمة لا يحل لك لا تصريحا ولا تلميحا ولا أي شيء، فهذا كله حرام. والحديث رواه أحمد في المسند ومسلم في صحيح. قال العلماء: ومحل التحريم، يبقى الرسول قال صلى الله عليه وسلم: فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، يعني لا يجوز البيع على البيع ولا الشراء على الشراء. واحد يشتري حاجة يقوم واحد تاني يفسده، يفسد البائع عشان يرجع في البيع ويشتريها هو. واحد باع حاجة يقوم التاني عاوز يشتريها، يقوم يحرض على المشتري. والحاجات اللي انتوا عارفين اللي بتحصل في السوق وبتحصل ما بين المسلمين، بيع على البيع وشراء على الشراء وخطبة على الخطبة وناقص بعد كده زواج على الزواج، واللي بيخطب في العدة واللي بيتزوج في العدة، لا ده احنا لسه هنشوف كتير قوي قوي قوي في الأيام القادمة. كل ذلك بسبب الجهل وبسبب الإعراض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم ما في غالبا ما فيه عذر للناس إلا إذا كان ما فيش علم، إلا لما يكون فيه عذر شرعي، لكن الإعراض بهذه الطريقة بسبب الانشغال بلقمة العيش وبالدنيا، فهذا ظلم عظيم لدين الله وللأمة وللناس، وسوف يؤدي إلى ضياع كبير وفساد عظيم. قال: ومحل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالإجابة وصرح وليها الذي أذنت له، حيث يكون إذنه معتبرا. يعني إمتى حرام إن أنا أروح أخطب وحدي؟ لما يكون فعلا فلان يتقدم له وهي وافقت، أو وليه أبوها أو أخوها أو غيره صرح بالموافقة. وتجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد أو وقعت الإجابة بالتعريض. طب هم ما ردوش عليه؟ قال لك هم ما ردوش عليه، والرسول حذر إنك تخطب على الخطبة، يعني معناها إن الخطبة تمت. يبقى امتى تبقى حرام؟ لما يكون هي او ابوها وافقهم ودوا كلمة، انما ما ادوش كلمة. ده مفهوم الحديث ان انت يجوز ان انت تخطب، وان كان من باب الاولى ومن باب المروءة، حتى لو هو مش حرام قطعي، انك انت لما كن عرفت ان واحد يتقدم حتى لو ما ردوش عليه ما تتقدمش انت الا ما يدوا كلمه باي او لا، بالجواب او بالرفض، لان انت ممكن دخلتك حتى وان هم ما ردوش ممكن دخلتك تفسدهم عليه. كانوا هيوافقوا بس لقوا فيك مميزات انت افضل، فيبقى انت كده يعني ايه، اوغرت صدر اخيك وافسدت الناس على اخيك المسلم. وان كان الاثم كما قال العلماء متوقف على إن هم يكونوا إيه؟ وافقهم. قال لك: وتجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد، يعني رفضوا، فأنت ممكن تتقدم أنت بدم رفضوا الأولاني، أو وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك، أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، أو لم تقبل وترفض، أو أذن الخاطب الأول للثاني. ده دي بقى خلاص ما فيهاش حاجة. يعني واحد كان خاطب وعرف ان واحد تاني يعني هيموت لو مش هيتجوز فلانة، فهو طلع راجل يعني فدائي قوي ومحترم، فقال له خلاص انا متبرع بهذا الامر فانا هسيبها وانت تقدم. قال لك برضك يجوز ما دام قد اذن له الخاطب الاول. وحكى الترمذي عن الشافعي في معنى الحديث: اذا خطب المرأة فرضيت به وركنت اليه فليس لاحد ان يخطب على خطبته، فاذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها. وده هو تشوف كتفسير الإمام الترمذي حكى عن الإمام الشافعي، اللي هو كلام يؤيد الكلام اللي أنا لسه قايله دلوقتي، إن حتى لو المخطوبة أو أهله لسه ما صرحوش بالموافقة على الأول، بس ظهر منهم إن هم ميلين وبيدرسوا الموضوع، قال لك كلام سيدنا الإمام الشافعي، قال لك يدخل في الحديث إن وفي النهي إن ما ينفعش الثاني أو لا يحل للثاني أن يدخل لخطبتها ما دام قد شعر بميل المخطوبة للأول، لأن هذا سوف يكون تحريضا على الخاطب. ده كلام الإمام الشافعي. وحكى الترمذي عن الشافعي في معنى الحديث: إذا خطب المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها وإذا خطب الثاني بعد إجابة الأول. طب هنا مسألة بقى، مسألة فقهية. طب هو عرف إن هم وافقوا على الأولاني وتمت الخطبة، فواحد بقى يعني ما يعني لا دين له، أو إنسان ما بيخافش من ربنا أو ما بيعظمش شرع الله، تقدم هو روخر وبدأ يخطبه وهم ميلوا للتاني بعد ما كانوا وافقوا على الأولاني. عاوزين نشوف الحكم. قال لك: وإذا خطبها الثاني بعد إجابة الأول وعقد عليها أثم، طبعا يأثم بالاتفاق لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. طب العقد بقى، حكم العقد، حكم العقد للتاني اللي اعتدى على الأولاني وراح خطب على خطبته. قال لك: والعقد صحيح. ليه؟ لأن ما فيش علاقة، الكلام كله في الخطبة، لكن العقد إذا استوفى الشروط والأركان والواجبات صار العقد صحيحا. إذا استوفى الشروط والأركان والواجبات وانتفت الموانع صح العقد، لكن ملوش علاقة بالخطبة على الخطبة. قال لك: فالعقد صحيح لأن النهي عن الخطبة وليست شرطا في صحة الزواج، فلا يفسخ بوقوعها غير صحيحة. وقال داود: إذا تزوج الخاطب الثاني فسخ العقد قبل الدخول وبعد. ما فيش إلا داود اللي هو من الظاهرية، الإمام داود ومن وافقه قالوا لا، ده لما يروح يخطب الخاطب الثاني، لما يروح يخطب على خطبة أخيه الأول يبقى الخطبة باطلة والعقد باطل وما ترتب عليه باطل. طبعا كلام مردود، وكلام الجماهير أنه يأثم لكن العقد صحيح. ليه يا حضرات؟ لأن الخطبة ليست شرطا من شروط صحة الزواج، ففي انفكاك في الجهة، الخطبة دي حاجة والعقد دي حاجة تانية. وإحنا قلنا حضرات إن الشيء بيبقى صحيح كما قال علماء الأصول، العقد يكون صحيحا باستفاء شروطه وأركانه وواجباته وانتفاء موانعه. وطبعا الخطبة ملهاش دعوة خالص بموضوع العقد، وإنما هي مقدمة للزواج فليست شرطا من شروط صحته، والله أعلى وأعلم. يبقى كده المسألة دي بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت. هندخل بقى على مسألة أخرى مهمة جدا. بعد ما اتكلمنا عن مسألة الخطبة على الخطبة، هنتكلم في مسألة النظر إلى المخطوبة. النظر إلى المخطوب، واحد رايح يخطب واحد، مطلوب إن هو يشوفه عشان ده زواج ومشروع كبير. مما يرطب، قال المصنف، مما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة محوطة بالهناء، أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بها أو قبحها الذي يصرفه عنه إلى غيرها، والحازم لا يدخل مدخلا حتى يعرف خيره من شره قبل الدخول فيه. قال الإمام الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم. الإمام الأعمش بيقول أي زواج يقوم من غير ما الخاطب ينظر للمخطوبة أو الرجل ينظر للمرأة اللي عاوز يتزوجها أو هي تنظر له، نهايته هم وغم. لأنه إيه زي ما بقوله كده، إيه بختك يا أبو بخيت، كل واحد بقى وحظه. لا، ده دي مش كلام ولا منطق ولا عقل. وإن كان بيحصل أيام زمان إن الواحد يتجوز الواحدة وما يشوفهاش إلا ليلة الدخلة، فده طبعا برضك تشدد وتنطع وجهل ومخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. زي ما دلوقتي الواحد يمشي معاها ويجربها ويخرج معاها ويتكلم معاها ويعمل علاقات زي ما العلمانيين بيقولوا قبل ما يتزوج عشان يبقى عارفها، برضك ده انحلال وتسيب. ودول الاثنين دول مش من الشرع، لا الانحلال والتسيب من الشرع ولا التشدد والتنطع من الشرع، وإنما الشرع هو الوسط، إن لابد تبقى في رؤية قبل الزواج. وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب فيه. واحد، فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. والحديث رواه أبو داود في سننه وغيره، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 99، وفي صحيح الجامع برقم 506، وفي إرواء الغليل برقم 1791. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يعني واحد عاوز يخطب واحدة يجوز إن هو ينظر إليها، لأن كل واحد له دماغ وكل واحد له فكر وكل واحد بيبقى مركز على حاجة، فلابد إن هو ينظر له عشان يبقى على بينة من أمره ويشوف هي دي اللي هتنفع له ولا مش هتنفع له. قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. سيدنا جابر بيقول خطبت واحدة من بني سلمة فكنت أختبئ لها، كان بيدار في أي مكان من غير هي ما تشوفه. والواحدة طبعا لما بيكون ماشية في الطريق وتعرف مثلا في طرق يعني ما فيهاش ناس وتعرف ان في حد مش شايفه، ممكن يعني تظهر بعض يعني او تتهاون في اللبس شوية، تتخفف من اللبس بعض الشيء يعني، فمثلا تشيل النقاب غيره، فيقوم هي ما بتبقاش محتاطة لنفسها، فيقوم هو يعني يختبئ وينظر إلى أمور معينة يحب أن تكون هذه الأمور في زوجته. فقال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. العلماء قالوا: وفيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن لا، بس فيه نقطة مهمة، إحنا مش بنقول إن هو يقف عن ناصيه ويقف يتفرج على اللي راح واللي جاي عشان ينقي منهم، لا، ده احنا بنقول لو ان هو مركز على واحده او فيه ناس قالوله على فلانه وهو محدد واحده بعينه وعاوز يتزوجها، يجوز ان هو ينتظر في الطريق او في اي مكان وحتى ينظر إليها وحتى يرى الشيء الذي يريد أن يراه لكي يتزوجه. وده اللي فهمه سيدنا جابر بن عبد الله. الحديث الثاني وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أجدر أن يدوم الوفاق بينكما. رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي، وهو حديث صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى سيدنا النبي كان حريص جدا على النظر، هي دي الوسطية، مش اللي بيقولوا عليه المجرمين الفجرة اللي بيقولوا عليه زواج الاختبار أو غيره، يتزوجها للاختبار أو يعيش معها فترة قبل الزواج أو يعمل علاقات معها قبل الزواج، كل ده فساد عظيم ودمار وانهيار أخلاقي وتدمير للأمم وللمجتمعات، ودي دعوة إلى الكفر والإلحاد والمروق من الملة. وكذلك برضك اللي بيقولوا إنه ما يشوفهاش خالص، ده تنطع وتشدد وتخلف ورجعية، والإسلام هو الوسط وهو الحق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا خطب امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ أنت شفتيه؟ النبي قال له أنت شفتيه؟ أنظرت إليها؟ هل نظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قيل إن كان في عينين حريم أو نساء الأنصار حول، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له روح وانظر إليه فإن في أعين الأنصار شيئا، يبقى النظر مطلوب، عشان هو لما يشوفه هيشوف الأشياء اللي هو مركز عليه، يقوم يحبها ويألفه، يقوم يتزوجها عن رغبة فيكرمها بعد إيه؟ بعد الزواج. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى يا حضرات اتكلمنا عن عدة مسائل مهمة في أحكام الخطبة، من التصريح بخطبة المعتدة والتلميح بخطبة المعتدة، وكذلك الخطبة على الخطبة والنظر إلى المخطوبة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى لسه لنا مسائل مهمة جدا جدا من اللي هي المسائل المعاصرة اللي الناس بيحتاجوها، إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عنها في اللقاءات القادمة بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم.